وأما الأمر الثالث إخوة الكرام وهو حال نبينا عليه الصلاة والسلام نحو البكاء من خشية الرحمن، وينبغي أن يكون لنا به أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ عليه القرآن يبكي ودموعه تسيل وعيناه تذرفان. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود يوما اقرأ علي القرآن، فقال له عبد الله بن مسعود أأقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. يقول فقرأت عليه سورة النساء حتى وصلت إلى قول الله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض فلا يكتمون الله حديثا. قال حسبك. يقول فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان. وفي رواية فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبكى. وفي رواية فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا دموعه تسيل. بكى عليه صلوات الله وسلامه فذرفت عيناه بالدموع فسالت الدموع على خديه الشريفين عليه صلوات الله وسلامه. هذا كان حاله إذا قرأ عليه القرآن، وكذلك كان حاله إذا قام بالصلاة ومناجاة الرحمن. ثبت في سنن أبي داود والنسائي وشمائل الترمذي وصحيح ابن حبان وابن خزيمة بسند صحيح عن عبد الله بن السخير رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسمعت لصدره أزيزا كأزيز المرجل من البكاء، صدره يغلي ويفور كما تفور القدر عليه صلوات الله وسلامه كما تفور القدر عندما تغلي. وفي رواية أبي داود فسمعت لصوته أزيزا كصوت الرحى أي كصوت الطاحون. هذا كان حاله عليه صلوات الله وسلامه عندما كان يصلي، وكذلك كان حاله عليه صلوات الله وسلامه عندما يتذكر أمته ويشفق عليها وعلى ما سيعتريها من نكبات فيبكي شفقة عليها عليه صلوات الله وسلامه. ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى فيما حكاه عن خليله إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وتلا قول الله تعالى فيما حكاه عن نبيه وروحه عيسى على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى رؤي بياض إبطيه الشريفين عليه صلوات الله وسلامه، ثم بكى وقال اللهم أمتي اللهم أمتي. فأرسل الله جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سل محمدا ما الذي يبكيه وهو أعلم بحاله. فسأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب بكائه فأخبره، فأخبر الله بذلك. فقال الله لجبريل ارجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقل له إنا سنرضيه في أمته ولا نسوءه، إنا سنرضيه في أمته ولا نسوءه. وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. والحديث في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وشمائل الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في قصة كسوف الشمس أيضا، لما كسفت وصلى نبينا صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف بدأ يبكي عليه صلوات الله وسلامه في سجوده وينفخ ويقول: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. وما زال يصلي ويبكي عليه صلوات الله وسلامه حتى انجلت الشمس وعادت إلى حالها عليه صلوات الله وسلامه. وهكذا كان حاله أيضا يبكي شفقة على أصحابه، ففي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن عثمان بن مضعون لما توفي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وبدأ يقبله، تقول أمنا عائشة: وبكى حتى سالت دموعه على خدي عثمان. وما قبل نبينا عليه صلوات الله وسلامه احدا بعد موته الا هذا الرجل الصالح، وهو اول من دفن بالبقيع رضي الله عنه وارضاه. هذا كان حاله مع امته يبكي شفقة عليهم ورحمة بهم عليه صلوات الله وسلامه. وأما حاله في نفسه فتخبرنا أعلم الناس بحاله زوجه أمنا عائشة رضي الله عنها، ثبت في الصحيحين عنها رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى لهواته، وهي اللحمة الصغيرة التي في آخر الحنك الأعلى، إنما كان يبتسم. سبحان ربي العظيم، هذا حال الزوج مع زوجه، ما رأته ضاحكا في حياته، وأنه قاصدا للضحك بكليته، إنما كان إذا سر من أمر يبتسم عليه صلوات الله وسلامه. وهذه زوجته وهي أخبر الناس بحاله: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى لهواته، إنما كان يبتسم عليه صلوات الله وسلامه. وعلى هذا فالأحاديث التي وردت في ضحك نبينا صلى الله عليه وسلم حتى بدت نوادده، المراد من النوادد كما قال صراح الحديث الأنياب والأسنان التي في مقدمة الفم، وليس المراد من النوادد الأضراس التي في آخر الفم، فحاشا لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يضحك حتى تبدو أضراسه، فهذا غفلة من قلب مظلم. وإذا ضحك الإنسان قهقهة فهذا يدل على عظيم غفلته عن ربه سبحانه وتعالى. لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. هذا كان حال نبينا عليه صلوات الله وسلامه. وهذا الحال الذي كان لنبينا عليه صلوات الله وسلامه هو حال الملائكة المقربين. ثبت في مسند الإمام أحمد بسند جيد أن نبينا عليه صلوات الله وسلامه قال لجبريل ليلة أسري به: يا جبريل، ما لي لا أرى ميكائيل ضاحكا. فقال جبريل على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه: إن ميكائيل لم يضحك قط منذ أن خلق الله النار. الملك الموكل بالقطر ملك عظيم. قال الإمام عبد الرحيم ابن الحسين الأثري عليه رحمة الله: وهذا المعنى ثبت في حق إسرافيل في كتاب شعب الإيمان للبيهقي فورد أنه لم يضحك قط منذ أن خلق الله النار. وروي هذا أيضا في كتاب الخائفين لابن أبي الدنيا عن جبريل أنه لم يضحك قط منذ أن خلق الله النار. وورد في معجم الطبراني الأوسط بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي جبريل فإذا هو كالحلس البالي من خشية الله، كالحلس البالي من خشية الله. وروى ابن شاهين في كتاب الترغيب والترهيب بسند فيه ضعف أن الله لما خلق النار جلس جبريل وميكائيل يبكيان، فقال الله لهما: ما الذي يبكيكما؟ فقالا: ربنا لا نأمن مكرك. قال: هكذا فكونا. سبحان ربي العظيم. ملائكة السماء الأطهار أعظم الملائكة على الإطلاق جبريل الموكل بالوحي، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، وميكائيل الموكل بالقطر على نبينا وعليهم صلوات الله وسلامه، لم يضحك واحد منهم منذ أن خلق الله النار. وهذا كان وصف الأنبياء الأبرار عليهم صلوات الله وسلامه. وقد اشتد حزن أبينا آدم على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه بعد أن أخرج من الدنيا، لأنه عاين بعينيهما عاين، ووالله لو مات أسفا وحسرة لما كان ذلك كثيرا. ولذلك روي في معجم الطبراني الأوسط والحية وتهذيب وتاريخ دمشق لابن عساكر عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كان يعدل بكاء داود وبكاء أهل الأرض ببكاء آدم لما عدله. والأثر قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله ثقات، ولكن في الإسناد أحمد بن بشر الهمداني وهو مجهول. والأثر رجح الإمام السيوطي في كتابه جمع الجوامع نقلا عن ابن عدي وغيره من المحدثين أنه موقوف على سليمان بن بريدة وليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم عند الله. فإذا كان هذا الكلام من كلام هذا العبد الصالح سليمان بن بريدة التابعي يقول: لو أن بكاء داود وبكاء أهل الأرض يعدل ببكاء آدم لما عدله. هذا حزن الأنبياء وبكاؤهم عليهم صلوات الله وسلامه. إخوتي الكرام، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحرضنا على البكاء من خشية الرحمن ويحثنا على ذلك، ففي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وابن ماجه والمستدرك بسند صحيح على شرط الشيخين عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطت السماء وحق لها أن تئر، أطت السماء وحق لها أن تئر، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيها ملك واضع جبهته ساجدا لله. والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون تصيحون وتبكون وتصرخون ولوددت أني كنت شجرة تعبد، ولوددت أني كنت شجرة تعبد. من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام حسب ما رجحه الإمام أبو بكر ابن العربي في عارضة الأحوذي